يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتد الجامع المانع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أنزل جبريل وإسرافيل وميكائيل ومسلحة من ملائكتك مسومين يبيدون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحا أنزل جبريل وإسرافيل وميكائيل ومسلحة من ملائكتك مسومين يبيدون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحا أينما كانوا في أرضك يا منتقم الجبار القدوس أذن يا عظيم أذن يا عظيم وأرسل وأنزل جبريل وإسرائيل وإسرافيل وميكائيل ومسلحة من ملائكتك مسومين يبيدون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحا أينما كانوا في أرضك يا منتقب الجبار القدوس أذن للطوافين وجندك على أرضه أن يغزوا معاقل الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحا يضربون أعناقهم يا قدير اللهم يا حي يا قيوم يا قدوس بأسمائك الحسنى ندعوك أن تؤذن للطوافين وجندك على أرضه أن يغزوا معاقل الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحا يضربون أعناقهم ومن لم تقدر لهم الموت ومن لم تقدر لهم الموت أرسل عليه بالجارية أرسل عليه بالجارية أرسل عليه بالجارية تحملهم وتحبسهم في بطن حوت يوركا أن تحبسهم الجارية يا قدير في بطن حوت أوركا في أعماق البحار أذن يا عظيم يا قدير ما لم تقدر لهم الموت من هؤلاء الشياطين. أرسل عليه بالجارية أرسل عليه بالجارية أرسل عليه بالجارية تحملهم وتحبسهم في بطن حوت أوركا في أرض في أعماق البحار في أعماق البحار في بطن الحوت يسحبون ويحبسون. ولم ومن لم تقدر له الآن الموت والسجن في بطن الحوت من هؤلاء الشياطين الذين تجرؤوا على نسب الروح لهم. فارسل عليهم الريح تأخذهم إلى عين قطرة في جهنم الأرض السفلية. يا عظيم من لم تقدر له الموت والسجن من هؤلاء الملائين الذين تجرؤوا على نسب الروح لهم. فارسل عليهم الريح تأخذهم إلى عين قطرة في جهنم الأرض السفلية يحرقون في جهنم الأرض السفلية يحرقون. اللهم يا قدوس اللهم يا قدوس اجعل الشفقات على أماكن تواجدي واختفاء الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح في عظم الصدر وعظم الطرق وفي أعلى الصدر تشفطهم ومخرج الشفقات إلى بطن الحوت يسجنون يسجنون فيه إلى قيام الساعة أو إلى عين قطر يحرقون فيها. هؤلاء الشياطين الذين يؤثرون في سلوكيات وأفكار وعواطف العباد. اللهم بأسمائك الحسنى يا قدوس ندعوك أن تجعل شفقات على أماكن تواجد واختفاء الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح في عظم الصدر وعظم الطرق وفي على الصدر تشفطهم ومخرج الشفقات إلى بطن الحوت يسحبون ويسجنون فيه إلى يوم يبعثون أو إلى عين قطرة أو إلى عين قطر ليشفطون يحرقون فيها. يا قدير هؤلاء الشياطين الذين يؤثرون في سلوكيات وأفكار وعواطف العباد. هؤلاء الملايين الذين يسكنون الصدر بجانب القلب الملايين الذين يسكنون الصدر بجانب القلب هؤلاء الملايين الذين يسكنون الصدر بجانب القلب ومنها يتكلمون ويوسوسون ويتكلمون على ألسنة العباد. هؤلاء الملايين الذين يسيرون ويقودون ويقودون باقي الشياطين في هذا الجسم وخارجها. هؤلاء الشياطين الذين تلبسوا على كل العباد والعلماء على أن الروح هي طاقة على أن الروح هي الحياة على أن الروح تأخذ وتعطي على أن الروح بل تحرك الجسم لكي يستفيد من هذه المفاهيم الباطلة لتمنكل من الأجساد عندما يسكنونها بعد أن نسبوا لأنفسهم الروح وهم شياطين أنفس خبيثة لئيلة من دون روح. يا مالك يا مالك يوم الدين يا ملك يا قدوس يا من نفخ في آدم من روحه. هؤلاء الشياطين تجرؤوا على الروح ونسبوها لهم ك كذبا وكفرا وشركا، فما أشد كفرهم البواح هؤلاء الشياطين الذين يتلبسون ويسكنون أجساد من العلماء في هذه الأمة، فتحدثوا على ألسنتهم في الدين ومرروا الكذب والبهتان والعبادة قدوة والعباد تأخذ وتنقل مغيبين لا يفكرون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحه، إنك لفعال لما تريد. يا الله الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحها، اجعل الآن شفاقا في موقف تمركز هذا النوع من الشياطين في الصدر وفي أعظم الأعلى الصدر، تشفط هذا الشيطان الرجيم ومخرج الشفاطين إلى بطن حوت في أعماق البحار يزجن فيها، أو مخرجا إلى عين قطر يحرق فيها حرقا في جهنم الأرض السفلية. يا الله الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحه، اجعلنا شفاط في مواقع تمركز هذا النوع من الشياطين في الصدر وفي عظم أعلى الصدر، تشفط هذا الشيطان الرجيم الذي يسمي نفسه روح، ومخرج الشفاط إلى بطن حوت في أعماق البحار يسجنون فيها، أو مخرج إلى عين قطر يحرق فيها حرقا في جهنم الأرض السفلية. يا الله الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحها، اجعلنا لشفقات في مواقع تمركز هذا النوع من الشياطين في الصدر وعظم الطرق، تشفط هذا الشيطان الرجيم، ومخرج الشفاط إلى بطن حوت في أعماق البحار يسجن فيها، أو مخرجا إلى عين قطرة يحرق فيها حرقا في جهنم الأرض السفلية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحها، تشفط يا لعين، يشفط الشيطان الذي يسمي نفسه روح إلى السجن في بطن الحوت في أعماق البحار، أو تشفط إلى عين قطر في جهنم الأرض السفلية تحرق فيها حرق لهالين. يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواجد الماجد الأحد الصمد، أذن وأرسل وأنزل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومسلحة من ملائكتك شداد غلاظ، يبيدون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح أينما كانوا في أرضك يا قدوس يا رب الملائكة والروح. يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواجد الماجد الأحد، أذن وأرسل وأنزل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومسلحة من ملائكتك شداد غلاظ، يبيدون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح أينما كانوا في أرضك يا قدوس يا رب الملائكة والروح. يا الله الملك القدوس المنتخب الجبار الواجد الواحد الأحد الماجد الواجد أذن للطوافين وجندك على أرض يغزون معاقل إبليس رجيما طريدا ومعاقل الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحا يقتلونهم يا قدوس يا رب الملائكة والروح يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواحد الأحد الماجد الواجد من لم تقدر له من هؤلاء الشياطين الموت نال فارسل عليه الجارية تأخذه للسجن في بطن حوت في قاع البحار إلى قيام الساعة يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواحد الأحد الماجد الواجد من لم تقدر له من هؤلاء الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحا الموت أو السجن فارسل عليه بريحا تأخذهم إلى عين قطرة في جهنم الأرض السفلية يحرقون حرق اليقدير يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواحد الأحد الماجد الواجد الذي نفخ في آدم من روحها اقطع سلالة الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحا من هذه الدنيا ولا تبقي منهم أحدا ولا تضر يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فقعوا له ساجدين نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربها فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين

في لاعير قدر يحرق فيها حرقنا في جهنم الأرض السفلية. يا الله الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحه اجعلنا لشفاطن في مواقع تمركز هذا الشيطان اللين في الصدر يا قدير, وشفاطن يا قدير في المكان الذي يتوارى فيه ويختفي فيه ويتحصن فيها في العظم على الصدر تحت الرقبة. يشبط هذا الشيطان الرجيم ومخرج الشفاط إلى بطن حوت في أعماق البحار يسجن فيها, أو مخرجا إلى عين قطرة يحرق فيها حرقا في جهنم الأرض السفلية. نعوذ بالله السميع العليم من هؤلاء الشياطين, ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين, أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين, أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين, أوليس الله بأعلم بما في صدور المؤمنين, أوليس الله بأعلم بما في صدور المؤمنين. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم, بل هو آيات بينات في صدور في صدور الذين أوتوا العلم, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس, في صدور الناس, في صدور الناس من الجنة والناس. قل اتخذوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله, قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله, قل إن تخفوا ما في صدوركم, ما في صدوركم, ما في صدوركم, قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله, قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر, قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر, وما تخفي صدورهم أكبر, وما تخفي صدورهم أكبر, قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر, قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور, قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور, قل موتوا, قل موتوا, قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور, قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور, قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور, بذات الصدور, بذات الصدور, بذات الصدور. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور يا الله الملك القدوس الذي نفخ فيه من روحي يا الله الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحه اجعل الآن شفاعتنا في مواقع تمركز هذا النوع من الشياطين وأتباعه في الصدر وأغض الآن الصدر الذي يتخفى فيها تشفط هذا اللعين الرجيم ومخرج الشفقات إلى بطن حوت في أعماق البحر يسجد فيها أو مخرج إلى عين قطر يحرق فيها حرقا في جهنم الأرض السفلية يا الله القدوس الذي نفخ في آدم من روحها إنك الفعال لما تريد إنك الفعال لما تريد إنك الفعال لما تريد يا الله الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحه اجعل هذا شفاعتنا في مواقع تمركز هذا النوع من الشياطين في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر وفي العظم على الصدر الذي يتخفى فيها والذي يتخفى فيها في العظم على الصدر الذي يتخفى فيها تشفط هذا الشيطان الرجيم ومخرج الشفاط إلى بطن حوت في أعماق البحار يسجن فيها أو مخرج إلى عين قطر يحرق فيها حرقا في جهنم الأرض السفلية يا الله الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحها اجعل لنا شفاطا في مواقع تمركز هذا النوع من الشياطين في الصدر وعظم الطرق وتشفط هذا الشيطان الرجيم ومخرج الشفاط إلى بطن حوت في أعماق البحار يسجن فيها أو مخرج إلى عين قطرة يحرق فيها حرقا في جهنم الأرض السفلية يا الله الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحها اجعل لنا شفراتنا في مواقع تمركز هذا النوع من الشياطين في الصدر وعظم الطرق وعلى الصدر تشفط هذا الشيطان الرجيم ومخرج الشفاط إلى بطن حوت في أعماق البحار يسجن فيها أو مخرجا إلى عين قطر يحرق فيها حرقا في جهنم الأرض السفلية يا الله الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحه اجعلنا لشفاطنا في مواقع مركز هذا الشيطان الذي ينسم نفسه روحه في الصدر وعظم فوق الصدر تشفط هذا الشيطان تشفط هذا الشيطان الرجيم تشفط هذا الشيطان الرجيم تشفط هذا الشيطان الرجيم ومخرج الشفاط إلى بطن حوت في أعماق البحار يسجن فيها أو مخرجا إلى عين قطر يحرق فيها حرقا في جهنم الأرض السفلية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الذي نفخ فيها آدم من روحها تشفط يا شيطان يا رجيم تشفط يا شيطان الذي تسمى نفسك روح تشفط يا شيطان الذي تسمى نفسك روح تشفط أنت ومن معك من الشياطين تشفط أنت ومن معك من الشياطين تشفط أنت ومن معك من الشياطين تشفط أنت ومن معك من الشياطين تشفط يا لعين أنت ومن معك من الشياطين إلى السجن في بطن حوت في أعماق البحار أو تشفطون إلى عين قدر في جهنم الأرض السفلية تحرقون حرقا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحه تشفط يا شيطان الذي تسمي نفسك روح ومن معك من الشياطين إلى السجن في بطن حوت في أعماق البحار أو تشفط إلى عين قطرة في جهنم الأرض السفلية تحرق حرقا والله الفعال لما يريد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحه تشفط يا شيطان الذي تسمي نفسك روح إلى السجن في بطن حوت في أعماق البحار أو تشفط إلى عين قطر في جهنم الأرض السفلية تحرق حرقا أنت ومن معك من الملائكة أنت ومن معك من الشياطين الذين تبعوك وسيطرت عليهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحه اجعل الآن شفاطنا في مواقع تمركز هذا الشيطان اللين في الصدر وعدم الطرق وتشفط هذا الشيطان الرجيم ومخرج الشفاط إلى بطن حوت في أعماق البحار يرجن فيها أو مخرج إلى عين قدر يحرق فيها حرقنا في جهنم الأرض السفلية نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حصرت صدورهم أن يقاتلوهما أو يقاتل قومهم حصرت صدورهم واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام كتاب أنزل إليك فلا تكن في صدرك حرج منها كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منها ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ولزعن ما في صدورهم ولزال ما في صدورهم من غل لتجري من تحتهم الأنهار. ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ألا إنهم يبدون صدورهم ليستخفوا منها فلا إنهم يتنون صدورهم ليستخفوا منها فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال رب اشرح لي صدري أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قدير يا الله الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحها اشفط هذا اللعين لآدم ومن معه من الشياطين اجعل لهم الآن شفاعة تشفطهم من هذا الصدر يا قدير تشفطهم من كل مكان يتزرعون فيه في هذا الجسم ومخرج الشفاطات إلى بطن حوت في أعماق بحار يسجنون فيها أو مخرج إلى عين قطر يحرقون فيها حرقا في جهنم الأرض السفلية. يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواجد الماجد أذل الوارث وانزل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومسلحة من ملائكتك شداد غلاظ يبيدون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح أينما كانوا في أرض. يا قدوس يا رب الملائكة والروح. يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواجد الأحد الماجد أذن وأرسل وأنزل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومسلحة من ملائكتك شداد غلاظ يبيدون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح أينما كانوا في أرضك. يا قدوس يا رب الملائكة والروح. يا الله الملك القدوس. يا الله الملك القدوس يا رب الملائكة والروح. أذن وأرسل وأنزل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومسلحة من ملائكتك شداد غلاظ يبيدون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح أينما كانوا في أرضك. يا قدوس يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواحد الأحد الماجد الواجد أذن وأرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومسلحة من ملائكتك شداد غلاظ يبيدون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح أينما كانوا في أرضك. يا قدوس يا رب الملائكة والروح. يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواجد الماجد أذن للطوافين وجندك على أرض يغزون معاقل إبليس رجيما قريدا لئيما ومعاقل الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح يقتلونهم. يا قدوس يا رب الملائكة والروح. يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواجد الماجد من لم تقدر له من هؤلاء الشياطين الموت فارسل عليه من جارية تأخذهم للسجن في بطن حوت في قعر البحر إلى قيام الساعة. يا قدير يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواجد الماجد أذن للطوافين وجندك على أرض يغزون معاقل إبليس رجيما طريد العيان ومعاقل الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح يقتلونهم. يا قدوس يا قدوس. ومن لم تقدر له من هؤلاء الشياطين الموت الآن فارسل عليه من جارية تأخذهم للسجن في بطن حوت في قاع البحار إلى يوم القيامة. يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواجد الماجد أذن للطوافين وجندك على أرض يغزون معاقل إبليس رجيما طريدا لئيما ومعاقل الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح يقتلونهم. يا قدوس يا رب الملائكة والروح. ومن لم تقدر له من هؤلاء الشياطين الموت الآن فارسل عليه لجارية تأخذه للسجن في بطن حوت في قاع البحار إلى يوم القيامة. ومن لم تقدر لهؤلاء الشياطين أن يموتوا أو أن يسجنوا فارسل عليهم ريحا تأخذهم إلى عين قطرة فارسل عليهم ريحا تأخذهم إلى عين قطرة في جهنم الأرض السفلية يحرقون حرقا. يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواجد الماجد أذل الطوافين وجندك على أرض أن يغزو معاقل إبليس رجيما طريدا لينا ومعاقل الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح يقتلونهم يا قدير يقتلونهم يا قدوس يقتلونهم يا قدوس يا رب الملائكة والروح ومن لم تقدر له الموت الآن من هؤلاء الملايين فارسل عليهم الجارية تأخذهم للسجن في بطن حوت في قاعد بحري إلى يوم القيامة ومن لم تؤذن لهؤلاء يا قدير ومن لم تقدر لهؤلاء الشياطين الموت والسجن اللهم فارسل عليهم ريحا تأخذهم إلى عين قطرة في جهنم الأرض السفلية يحرقون حرقا. يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار يا الله الملك القدوس الملك الجبار الذي يقول للشيء كن فيكون أذل للطوافين وجندك على أرض يغزون معاقل إبليس رجيما طريدا ومعاقل الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحا يقتلونهم يا قدوس يا رب الملائكة والروح ومن لم تقدر لهم من هؤلاء الشياطين الموت الآن فارسل عليهم الجارية تأخذهم للسجن في بحر حوت في قاع بحر اللهم ومن لم تقدر لهؤلاء الشياطين أن يسجن أو يموت الآن اللهم أرسل عليهم ريحا تأخذهم إلى عين قطرة إلى جهنم الأرض السفلية يحرقون حرقا. يا الله الملك القدوس يا الله الملك القدوس الذي نفخ في آدم من روحها يرسل على هؤلاء الشياطين وأذل للطوافين وجندك على أرض يغزون معاقل إبليس رجيما طريدا لينا ومعاقل الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح يقتلونهم يا قدوس يا رب الملائكة والروح يا رب الملائكة والروح يا رب الملائكة والروح بل لم تقدر لهؤلاء الشياطين الموت الآن فارسل عليهم الجارية تأخذهم للسجن في بطن حوت في قاعد بحار ومن لم تقدر لهؤلاء الملايين الموت أو السجن اللهم فارسل عليهم ريحا تأخذهم إلى عين قطرة في جهنم الأرض السفلية يحرقون حرقا. يا الله الملك القدوس المنتقم الجبار الواجد الماجد الذي نفخ في آدم من روحها اقطع سلالة الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح من هذه الدنيا اقطع سلالة الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح اللهم اقطع سلالة هؤلاء الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح من هذه الدنيا يا قدير نسألك يا عظيم بأسمائك الحسنى يا قدير أن ترسل جبريل يا قدير أن ترسل يا عظيم أن ترسل وتؤذن وتنزل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن رحة من ملائكة ملائكتك مسومين يبيدون الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواحنا إذا كانوا في أرضك يا منتقم يا جبار أدي للطوافين وجدك على أرض أن يغزو معاقل إبليس رجم طريد ومعاقل هؤلاء الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح يضربون أعناقهم ومن لم تقدر لهم الموت أرسل عليهم الجارية تحملهم وتحبسهم في بطن حوت في بطن حوت في بطن حوت أوركا في أعماق البحار ومن لم تقدر له الموت والسجن يا قدير من هؤلاء الشياطين الذين تجرعوا على جسد الروح لهم أرسل عليهم الريح تأخذهم إلى عين قطر في جهنم الأرض السفلية يحرقون اللهم يا قدوس اجعل شفاطاتنا على أماكن تواجد واختفاء هؤلاء الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح في عظم الصدر وعظم الطرق وفي أعلى الصدر تشفطهم ومخرج الشفاطات إلى بطن حوت يزجنون فيها أو إلى عين قطر يحرقون فيها إنك الفعال لما تريد هؤلاء الشياطين الذين يؤثرون في سلوكيات وأفكار وعواطف العباد هؤلاء الملايين الذين يسكنون الصدر بجانب القلب ومنها يتكلمون على أكنة العباد هؤلاء الشياطين الذين يسيرون ويقودون بقي الشياطين في الجسم وخارجها هؤلاء الشياطين الذين يتلبسون على العباد بالحديث في الدين هؤلاء الشياطين الملايين الذين تعلم بمكرهم يا حي يا قيوم اللهم يا عظيم يا الله القدير فالدنيا عظيم لأبواب السماوات السبع تفتح لدعائنا ورقانا يا قدير وبالإجابة بأن تنزل من عندك يا عظيم أيدنا بنصرك يا قدير أيدنا بنصرك يا عظيم أيدنا بنصرك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.